بمناسبة عيد الشمس، أصدرت مؤخرا هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المراسيم رقم 1619 حول منح وسام كيم إل سونغ لكل من ملعب كيم إل سونغ ومطرح في ميوشانغسان للتاريخ ومصنع أنها للملابس في دونغ هونغ سان التي أظهرت النفوذ الخارجي للبلاد وساهمت مساهمة كبيرة في بناء الدولة الاشتراكية المتحضرة القوية وتحسين معيشة الشعب.